خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني قبل الرحيل أقول لك: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. في هذه الأيام التي مضت من رمضان، ألم تشعر بالتغيير؟ نعم، جميعنا شعر بهذا التغيير، فمن كان لا يستطيع صيام النوافل صار يصوم، ومن كان لا يستطيع القيام فها هو يقوم الليل، ومن كان لا يستطيع إخراج صدقة فها هو يتصدق ويفعل الخير. يا بني، في هذه الأيام التي مرت تغيرت أحوال المسلم، فطاعته تزداد، وصدره ينشرح، ونفسه تسمو، وقلبه يطمئن. يا بني، شهر رمضان من أهم مواسم التغيير التي تمر بالعبد. يا بني، شهر رمضان من أهم مواسم الانطلاق، فيا ليتك أدركت الحقيقة، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.